تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوف ايش كبره اول واحد انت حلا شكته من اول نظره صرت اشوفك واني نايم قد احبك الله عالي حبك جيش وحوضني يا اول بشر احتلني ما حد عنك يمناني اني يما كان يضبط مزاجي صار لي صوتك علاجي يوم شفتك تدري اسعد يوم بعمري نايم جوا بصدري اني ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي تشوف ايش كبره اول واحد انت حلا شكته من اول نظره وياكم نيتي واترك بيتي واعيش بقلبك تدري راحت قلبي يمك تدري صاير حتى شمك واسمع هالخبر عاجل غيرك كل شي مقابل حبيتك حب الجاهلاني اتمنيت شي مو بدي انا قافل عن قضية يمك افصل عن كل شي يمن تقرر تمشي توقع جمعات ورمشي تدخل بقلبي تسحب حبي تشوف ايش كبره اول واحد انت حلا عشقته من اول نظره